ويأمرها الله تهز النخل. قالت ما أقدر. زين الحين يقول إيه بس وين هذا مو بنافع فليش أروح أتعب نفسي؟ اللي قال لك الله وهو حلال مشروع سوى، استنفذ كل قدراتك. إيش بتسوي يدها في الشجرة؟ مو بشغلك. مثل عصا موسى في البحر، إيش بتسوي في البحر؟ مو بشغلك. مدام قال لك هذا مشروع سوى، استنفذ كل اللي عندك. فتهز الشجرة تساقط في قراءة، تساقط عليك وتساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينها. عطني أي عامل من عوامل إنها ما تحزن، كل العوامل أنك تحزن. ثم طيب واحد يقول كيف تنحل؟ أنطق الله الطفل اللي ما كان أصلا في البال. الله إذا أراد يعطيك يعطيك أشياء أصلا ما هي في بالك. عشان كده بعدها بعد ما ختم الثنتين الصورتين القصتين يعلم الله أنك ممكن أنك ماشي وبس لاهي تسمع ولا تقرأ آيات. قال لك قال سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. لما أنت مركز ترى أي أمرا أي أمرا. ختاما أحبك الفضلاء كذا ترى القرآن كلما يأخذ حل المواضيع من أصعب أحوالها يجعل قصة أصعب من حالك وحالتك والظروف اللي عنده أصعب من ظروفي وظروفك، ثم يحلها بطريقة أسهل من اللي صوروها هم ولا صورها. ختاما أحبتي الفضلاء يقول الله سبحانه وتعالى آية عظيمة قالها إبراهيم عليه السلام لأبيه. أكثرنا ما يعرف هذه الآية يعني، وإحنا أحبتي ترى يعني بس فقط تريد أن تفشل في حياتك خلي القرآن هذا للإطلاع. يعني تبغى تفشل خلي القرآن هذا أنك تقرأ كم تختم بس، يعني كم حرف كم حتيم حسنة. هذه بداية قصة الفشل، انك تقرأ وما تهتم بالكلام اللي تسمعه وصل ولا ما وصل. احبتي هذا الكلام هذا القرآن انزل هنا. افلا يتدبرون، ما قال افلا يقرؤون، كان احنا كنا ناجحين. ولا قال افلا يحفظون، اكثرنا نحافظ. لا يقول كم وصل هنا. افلا يتدبرون القرآن. أي آية في حياتك مرت عليها وما حدث بشيء في ذات الوقت مع ذيك الآية هنا كان مكتوب. أم على قلوب أقفالها. شو الآية اللي ذكرها إبراهيم؟ مفهوم عجيب. قال الله سبحانه وتعالى يا أبتي إني أخاف. خاف ان الله يعاقبه ويكسر ظهره او انه يبتليه بسرطانات في كل اعضائه ولا يرمي عينه. يا اعطى مفهوم جديد، مفهوم في العذاب ما اسال الله ان يفهمناه ويجعل القران العظيم ربيع قلوبنا فنعرف ايش العذاب وايش الصح وايش الخطا. وانك لتهدي الى صراط مستقيم. يا ابتي اني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. وش شكل العذاب هذا؟ حاجة تكسر عظامك؟ لا، فتكون بمظاهر العذاب أنك أنت تكون صحتك وعافيتك وأموال وراكب أحسن سيارة وأمورك كلها زينة، بس يصير عندك مشكلة هذه عذاب. إيش هي؟ فتكون للشيطان وليا. يعني تصير ما بينك وبين المعصية إلا أن تشتهيها، هذا عذاب. هي عذاب إذا أنا وياك ما بيني وبين المعصية إلا أن أشتهيها، أو ما بيني وبين المعصية إلا أني أقدر عليها وأسويها. هل أنت تقول اللي تبغاه في الوقت اللي تبغاه؟ هل أنت ناظر اللي تبغاه في الوقت اللي تبغاه؟ هذا اسمه عذاب أحبتي. العذاب أنك تكون للشيطان وليا. أي شيء يقول لك يمين يمين شار شار، أي شهوة تمر عليك أحبتي هذا اسمه عذاب. هذا أحبتي روح يحييك. يعني تخيل واحد أعمى وأصم وأبكم فجأة فتحنا عيونه وفتحنا عينه وفتحنا بصره وصار يتكلم، أو من كان ميتا فأحيناه بهذا القرآن. أسأل الله العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أسأل الله الذي شرفني برؤيتكم فوق هذا الفرش أن يشرفني برؤيتكم أخرى تحت العرش، وأن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر كما يحب هو سبحانه ويرضى. أسأل الله الذي بيده الدنيا والآخرة أن يؤتينا وإياكم الخير كله عاجله وآجله،